بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على إمامة المفترض للمتنفل والعكس، والمفترض بمفترض آخر، فمن من أهل العلم من يمنع من ذلك يا أخانا فهد؟ ومن الذي يمنع من صلاة مفترض خلف مفترض وتختلف النية؟ يعني أحدهما يصلي الظهر والثاني يصلي العصر. أبو حنيفة. أبو حنيفة من يا صنعاني؟ عندك يا أخي عبد الرحمن؟ أبو حنيفة والإمام مالك في رواية عنه، فلا يرون صلاة مفترض خلف مفترض مع اختلاف النية، مع اختلاف النية. الزيدية يأخذون بمذهب أبي حنيفة في هذا الباب، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد جواز صلاة مفترض خلف مفترض آخر مع اختلاف النية، كصلاة المؤتم الظهر خلف من يصلي العصر والعكس، وكذلك أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. ما هو الدليل يا أخانا جواز على صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس؟ صلي بمن؟ من هم؟ ويصلي بهم من هم؟ طب ليش نقص؟ طيب، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، له نافلة ولهم فريضة كما في الصحيحين. طيب، هناك دليل آخر على هذا؟ هناك دليل آخر يا ماجد؟ المفترض خلف المتنفل أو العكس؟ عندما قال من يتصدق على هذا يصلح، يعني لما جاء رجل متأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يصلي معه، بقي من يعرف؟ نعم، صلى أين؟ ورجع إلى أصحابه أين؟ صلى الظهر بمكة في حجة الوداع يوم النحر، فصلى بمن كان موجودا الظهر، فرجع إلى منى، من مكة إلى منى، فوجدهم ينتظرونه، فأعاد صلى الظهر، صلى بهم نافلة وهم صلوا خلفه فريضة، يعني صلى بهم هو متنفل وهم مفترضون، لأنه قد صلى الفرض أولا، ما يصلي الإنسان الفريضة مرتين. يعني لو أن الإنسان صلى الفريضة مع الإمام، جاء مجموعة من الناس قالوا صلي بنا يا فلان، هو قد صلى، فيصلي بهم إماما هو متنفل وهم مفترضون، أعاد من جديد، وما عاد الفريضة، إنما صلى بهم مرة أخرى متنفلا. بقي صلاة الخوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعة، صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قام وهم أكملوا لأنفسهم وسلموا وصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وانتظر جالسا، وقاموا أكملوا الركعة الثانية وأدركوه في التشهد ثم سلم وسلموا معه. هذه الكيفية، لا الكيفية الثانية التي صلى بكل طائفة ركعتين، لكن هذه هو يعني بالنسبة لهم افترض في الركعة الأولى والثانية. صح، كذلك هذا أيضا من الأدلة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في مسجد الخيف بمنى صلاة الفجر، فدخل رجلان وقعدا في آخر المسجد وهم يصلون، فلما انصرفوا دعا الرجلين فجاء ترتعد فرائصهما خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهذا يدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولو كان في وقت كراهة كالفجر أو العصر. ووقت الكراهة عند الشافعية يبدأ في العصر والفجر من متى؟ من متى يا بحذيفة؟ يعني انتفق وقت الكراهة خلاص لا ترجع إلى قول آخر، أثبت على القول الأول. عندك أبو العلاء عند الشافعية وقت الكراهة أبو العلاء بعد الفجر وبعد العصر، يعني من بعد الأذان، من بعد دخول الوقت، من متى؟ هو عند الشافعية كما ذكروا أن وقت الكراهة يبدأ من بعد فراغ الجماعة من الصلاة، يعني مش من بعد دخول الوقت. مثلا لو أن الجماعة تأخروا نص ساعة، ساعة لربع، وغيرهم قد صلوا، وقت الكراهة بالنسبة لهؤلاء يبدأ من بعد انقضاء الصلاة، من بعد انقضاء الصلاة. وهذا هو الصحيح أن وقت الكراهة يبدأ من بعد انقضاء الصلاة لا من بعد دخول الوقت. طيب معنى إذا كان بعد دخول الوقت معناه أنهم سيصلون العصر في وقت الكراهة، لكن من بعد انصراف الناس من صلاة الجماعة يبدأ دخول وقت الكراهة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشيرازي: ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، فذكر فيهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. قال: فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أي أمهم، لأن أحدا لا يخلو من يكرهه. يعني من هذا الإمام الذي اتفق كل من في المسجد على محبته وعلى الرضا عنه؟ الحمد لله. طيب إذن علل المصنف رحمه، دلل المصنف وعلل الدليل حديث ابن عباس: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، ثم ذكر منهم رجلا أما قوما. إيش لهم بعد الثلاثة؟ الله يسهل. طيب قال ذكر الحديث حديث ابن عباس قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، فذكر فيهم رجلا أما قوما هم له كارهون. والتعليل: قال فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أي أمه. لماذا؟ لأنه ما يخلو إمام ممن يكرهه، يعني هل هناك إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم متفق أهل المسجد على محبته والرضا عنه والرضا بإمامته وقراءته وصلاته وصوته وإطالته أو تقصيره؟ ما سيجد الإنسان إماما على هذا الحال إلا إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحه: هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة بات زوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. انظرنا بهذا اللفظ ماذا عندك؟ أعد. العبد الأبق مكان الأخوين المتصارمين العبد الأبق، يعني الشيخ الألباني لا يصحح هذه اللفظة أخوان متصارمان، يعني متخاصمان متنازعان متهاجران وإن صلاتهما لا ترفع. الشيخ الألباني يقول هذه اللفظة لا تصح، لكن مكانها العبد الأبق، سيكون معنا ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوم هم لو كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وهذا يدل على عظيم الخطر في هذه الثلاث الأمور، أن يتقدم الإنسان ويؤم قوما وهم يكرهونه لا يريدونه ولا يحبون إمامته. كذلك أيضا امرأة تبيت وزوجها غضبان عليها، قد يكون هذا الغضب في شيء مباح، يعني هذا الأمر أمر مباح ومع ذلك زوجها غضبان عليها، يعني اختصت معها في أمر مباح، لا لأنها فعلت محرما أو تركت واجبا، لكن اختلف معها، فحينئذ لما اختلف معها فغضب عليها وبات وهو غضبان عليها، فإن صلاتها لا ترفع فوق رأسها إلى أن يرضى. إلى أن يرضى بعض النساء ما تبالي ولا تطز، بعض النساء ما تبالي يعني من قلة دينها، يعني قلة دين وقلة عقل، فلا تبالي يقول خله، فبالذات لو كان له كملوا كملوا خير معه. أخونا معاذ يقول بالذات لو لم يكن له زوجة أخرى. نعم هو هذا، يعني يقول ما في الله خلح، يعني هو مضر وهو سارجع. من العشاء أحيانا قد يختلفون من المغرب، المغرب والعشاء والفجر يوم ثاني إذا كانوا مستمرين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى أن يشتغل. أيوة. والحديث الآخر: أي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني تصور الرجل بات الساعة العاشرة مساء غضبان على زوجته، اختلفوا على ولو أمر دنيوي، ومن الساعة عشر إلى الصبح والملائكة يقول لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك إلى الصبح، ملائكة يلعنونها، واللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، لأن زوجها بات غضبان عليها، بات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني اللعن مستمر، لعن مستمر، لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك إلى أن تصبح. هناك من يذكر حديث أن المرأة إذا خرجت من بيتها دون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، لكن هذا لا يصح، هذا لا يثبت، وليس معناه أنه تخرج دون إذن، لكن الحديث في اللعن لعنها عند الخروج لا أعرف حديثا صحيحا فيها. قد يحمل وقد لا، باعتبار أن هذا فرد من الأفراد، يعني ذكر بعض الأفراد العام بحكم الواسطة العام لا يكون تخصيصا، فيكون هذا فرد من الأفراد. فأحيانا بعض الناس قد يكون يعني غضب لشيء هو عنده أهم من هذا، هو ما هو حول هذا يعني عادي، الأمر عنده سهل سيان، قد يكون غضب عليها لشيء آخر، قد يكون كبير في السن وما هو يعني حول هذا فغضب عليها لشيء آخر، قد لا يكون محتاجا إليها كأن يكون معه غيرها وغضب عليها ولا يباله أن ينام، العكس يقول هي مضره، فحينئذ فيكون هذا فردا من الأفراد، يكون هذا فردا من الأفراد، يكون هذا حديث وهذا حديث حمله عليه. نعم يعني بعض الناس لا سيما الغالب أن عنده امرأة واحدة وهو المضر مثل هذا، فيكون الأمر في حقه أشد، إلا أن يجد الإنسان العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث المخصوص بهذه الصورة حين لله كلام. فعندنا الآن يعني المرأة التي بات زوجها عليها غضبان، عندنا الآن عقوبتان، العقوبة الأولى لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا، الثانية تلعنها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني اللعن مستمر، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك من الملائكة، وهذا أمر عظيم. وبعض النساء ما تبالي بهذا، هي الجانية على نفسها، كم تنال من اللعن، لعن الملائكة ليس لعن آدميين، لعن ملائكة يلعنونها لا يرجع، فتلعنها الملائكة إلى أن تصبح واللعن مستمر، فلا شك أن هذا وعيد شديد. وكون الصلاة لا ترفع فوق رؤوسهم لا يدل على أن الصلاة باطلة أو على أنهم مطالبون بالإعادة، مثل حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فلا يعني أن صلاته باطلة وأنه يؤمر بالقضاء، لكن عقوبته إثم الخمر أذهب عليه أجر الصلاة، أذهب عليه أجر الصلاة، أو أنه يصلي تبرأ الذمة لكن بلا أجر ولا ثواب. ومثل هذا أيضا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق. فكل هذا من الوعيد الشديد الذي يترتب على مثل هذه الأعمال. لا لا، إذا غضب في شيء مباح أو غضب وهي الظالمة، أما لو كان غضب عليها يعني في أمر هي المحقة فيه، يعني يطلب منها مثلا أن تسلم على أخيه مثلا، أو يطلب منها أن تفعل شيئا مخالفا للشرع فأبت فغضب، لماذا ما فعلت مثل هذا؟ وأفراد هذا كثير، يعني أن يأمرها بمعصية أو يطلب منها شيء مخالف للشرع فتمتنع، هنا لا، لكن إذا غضب عليها في شيء مباح، في شيء مباح أو غضب عليها والحق له أو حصل بينهما خصومة ما يظهر فيهما المحق من المبطل، فحينئذ تدخل تحت الحديث. أما إذا كان الأمر واضح أن الحق معها والباطل معه لا. طيب، قال رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، المتقاطعان متهاجران، لكن الشيخ الألباني يضاعف هذه ويجعل مكانها العبد الآبق. قال وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع يعني ولو غاب شهر ولو سنة. قال وامرأة بات زوجها عنها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. قال الترمذي حديث حسن. وفي سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا. قال والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته. ورجل اعتبد حرا. انظرنا هذا هنا يضعف لكن تأكد. قال ورجل اعتبد محررا. وفي رواية البيهقي والدبار أن يأتي بعد فوات الفوت. قال ولكنه حديث ضعيف والدبار بكسر الدال. قال الخطابي والقاضي أبو الطيب وسائر العلماء الدبار هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس يعني متأخر دائما ما يأتي لو انتهى الناس من الصلاة. قال واعتباد المحرر أن يعتقه ثم يكتم عتقه وينكره ويحدثه بعد العتق ويستخدمه كرها. قال وأما حكم المسألة فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون. يعني هذا القيد لا بد منه أكثرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم له كارهون الجمع. قال ولا يكره إذا كرهه الأقل وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره. صرح به صاحب الإذان. طبعا لما يقول لك نصفهم المسجد فيه 1500 واحد يكرهون مثل هذا ليش تقدم حتى لو 100 حتى لو 50 لكن هنا يقول النصف باعتبار ما يريد الأكثر فالأكثر ما فوق النصف ولو واحد. قال وأشار إليه البغوي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين. قال أصحابنا وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم. يعني هنا الآن مسألة ثانية تبه. قال وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا يعني كرهوه مثلا بسوء خلقه كرهوه لفسقه كرهوه لظلمه ما أنهم كرهوه لأنهم طوعوا وهم أطلعوا من ذنب فقل لك كيف تقدم منها من طوع الدنيا واحد ثاني يعني تقدم بنا هذا ثاني اشتياه لا هنا ولو كرهه الكل لا عبرة بكراهته لا عبرة بكراهته. قد يكونهم على بدعة وهو على سنة سيد هؤلاء صوفة شيعة وما أشبه ذلك وهذا على سنة قل لك يعني فما يصلي بنا مثل هؤلاء فلا اعتبار مثل هذا لا اعتبار بهذه الكراهة. فإذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كرهوه ليش قال يعني ايش يعني شرب سيارة بالصرح ودخل يصلي بنا إمام جالس يغني خارج المسجد والآن دخل يصلي بنا إمام ما وجدوا إلا هذا عنده كذا وكذا وعددوا لك بعض المعاصي يفعله. الله تعالى قال عن إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين. فقال هنا وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم يعني هذا حاكم ظالم قاضي يظلمهم ثم يأتي يصلي بهم. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من ولي القضاء ولم يستقر فهو لس من ولي القضاء ولم يستقر فهو لص كذا يعني تولى القضاء بعد يعني ما يستقر. أما الآن يعني لا تولى القضاء معناه يعني أبشر بالأراضي والعقارات والعمارات والسيارات له ولأولاده ولأقاربه وغير ذلك. فالشافعي يقول من ولي القضاء ولم يستقر فهو ذكر هذا البيهقي عنه في مناقب الشافعي. طيب قال وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، يعني فرض على الناس بالقوة، جاء من فرضه بالقوة إماما للناس أو خطيب للناس، ما عرف الناس إلا هو مع البندق بالمنبر وبعد ذلك يصلي بالناس، هذا داخل بالحديث دخولا أوليا. أما قوما هم لو كانوا لا ترفع صلاة فوق رأسه شبه فوق أذنيه شبه، كيف صلي بالناس؟ الناس يكرهونك، الذي خرج من الباب والذي خرج من الباب الثاني والذي ما عرف إلا وقال يعني تورط بالجلوس والذي ندم على أنه بقي ومن حضره كاره، هذا لا يجوز. الإنسان يظلم نفسه قبل أن تنظر في ظلم الناس، تظلم نفسك، ولا يضع الإنسان نفسه في موضع ظلم، موضع إهانة، وموضع لا يحسد عليه ولا يحمد عليه، ويعني كل من يعني حضر فما أحب يعني أن يسمع كلمة واحدة منه ولو تكلم بالحق. طيب قال وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يتصون من النجاسات، يعني عنده ما يبالي، الحمد لله ما يبالي، عنده تساهل في مسألة الطهارة وغير ذلك، أو يكون مسبلا، أو يكون على ثيابه تصاوير، أو يكون متشبها من أعداء الإسلام ونحو ذلك. قال أو يمحق هيئات الصلاة، يعني يحصل عنده ما يعتني بهيئة الصلاة، فالسنن يعني هيئاتها، لأن الصلاة لها واجبات شروط وهيئات، يعني مستحبات عند الشافعية سنن هيئات سنن أبعاد، سنن الهيئات الأكثر، مثلا ما يضم الذم، هذا يعني ما ضم، ما يرفع، ما يطمئن، فيأتي ما هو أكثر من القدر الواجب. قال أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معصية مذمومة، عندكم هكذا معيشة، يعني شغال بالبنك، لا لا شغال المعصية يعني كلنا ذكرنا، لكن معيشة مذمومة، شغال بالبنك جمارك ضرائب النقطة، المهم يعني كل من يتعاطى معيشة مذمومة. قال أو يعاشر أهل الفسوق ونحوه، يعني يخالط الفسقة الشر. قال أو أشبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه. قل له طيب تكرهه ليش؟ لو قال أكرهه لأنه يطيل في الصلاة، قلنا المعتبر بالطول والقصر كما قال ابن القيم والشوكاني وغيرهم، المعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الظهر والعصر والعشاء يقرأ أوسط مفصل مثل الشمس وضحاها سبح الراشية ونحو ذلك، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل أو ما يقوم مقام ذلك، يقرأ في الفجر بطوال مفصل، إلا أن يكون هناك عارض، كان يكون هناك مريض، كان يكون هناك شيء، كان يكون هناك حدث شيء معين، الناس لهم مناسبة معينة، مثلا الناس عندهم عرس ولا عندهم شيء، والإمام جاء أن يطيل في ذلك الوقت طالع كالمعتاد، لا هنا خفف. المسجد العادة مثلا أن يكون فيه طلاب علم، يوم من الأيام جاء مجموعة من الناس معهم مناسبة ولا معهم شيء ولا جاءوا مجموعة وليسوا يعني آلفين لمثل هذا وربما ينفرون لو خفف راعهم لا سيما مع الذهاب والرجوع أو البعد أو لهم غرض أو لهم حاجة، فراعهم هناك خلفه من هو مريض يعرف ذلك فيخفف إذا حصل العارض. طيب قال هكذا صرح الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم، وحكى إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم إذا لم ينصبه السلطان فإن نصبه لم يكره. قال النووي وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا فرق، لا فرق بين أن نصبه السلطان أو يعني تنصب هو ويغلب عليها بشوكته، هذا وهذا، هذا وهذا، طالما أن الناس يكرهونه ينبغي له أن لا يتقدم. قال وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا فرق، وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام أو المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة، أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه، هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه، ونقله عنه ونقله عن نص الشافعي. طيب انظرنا يعني في المغني، يعني إذا كان سينقل كلام العلماء الآخرين، النووي أحيانا لا ينقل كلام العلماء، والغالب أنه ينقل خلاف العلماء في المسألة، في كل فقرة ومسألة. هنا ماذا؟ تمام، هذا عائد إلى يعني شيء مذموم شرعا، هذا داخل تحت قوله طيب إنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، قال كوالي الظالم، هذا كمثال يعني سوء خلقه سوء معاملته وما أشبه ذلك داخل فيها ولو كان طالب. طيب قال وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور، نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة، لأنهم لا يرتبطون به، ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم، ولا يكره إن كرهه أقلهم، نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة، يعني يكره الإمام الأعظم أن يولي على الناس محافظ مدير مديرية مسؤول في أي دائرة من الدوائر، ويعلم أن الناس يكرهونه، يعلم أن الناس يكرهونه، فلا يجوز له أن يولي على الناس شخصا يبغضونه، لأن هذا سيؤدي إلى عدم الطاعة، عدم الاستجابة، يؤدي إلى قلاقل، يؤدي إلى فتن، يؤدي إلى أمور لا تحمل عواقبها، فلا يولي عليهم من يكرهونه من الولاة، وإنما يولي عليهم من يحبونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فينبغي الإمام الأعظم ألا يولي على الناس، ينبغي الإمام الأعظم ألا يولي على الناس من يكرهون، وكذلك أيضا سواء كان امرأ جيش أو كان امرأ على أناس في حضر، وهكذا أيضا لا يؤمر عليهم من يكون الناس في بغض له، لأنه سيؤدي إلى النفرة وعدم المطاوعة ويؤدي إلى قلاقل. وينبغي الإنسان إذا علم من نفسه أنه مكروه في المجتمع أو بين الناس ما يتولى عليهم على عمل، ما يقوم على أي عمل، لو قالوا نوظف فلان، فلان يتولى المسؤولية الفلانية، وهو يعلم من نفسه أن الناس يكرهونه بشيء مذموم شرعا، فحينئذ ليس له أن يتولى على الناس، لأن هذا يؤدي إلى فساد ذات البين، يؤدي إلى قلاقل، يؤدي إلى فتن، يؤدي إلى فوضى، فما حصل أن هذا فعل كذا، هذا قال كذا، هذا يحرش عليه وهذا يحرش عليه، فيحصل بذلك شر. وإمام قوم وهم له كارهون، قال السدي لهذا حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوما هم له كارهون، ورجل يأتي الصلاة بدارا، قال وجدار أن يأتي بعد أن يفوت الوقت ورجل اعتبر محررا. وقال علي لرجل أن قوما وهم له كارهون إنك لخروف. قال أحمد رحمه الله إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكره أكثر القوم، وإن كان لا دين وسنة فكره القوم ذلك لم تكره إمامته. نعم، يقول إذا كان الإمام على سنة ودين وهم كرهوا لفسقهم ولعدم محبتهم للمتدين ونحو ذلك لا تكره، وإن كان الأكثر يكرهونه لدينه واستقامته لا لأنه مثلا سيء الخلق والتعامل معه، هذا أمر آخر، فيكره له أن يتقدم عليه ولو كان طالب علم بل لو كان عالما. قال منصور أما إن سألنا أمر الإمام فقيل لنا إنما أما إن سألنا أمر الإمام فقيل لنا إنما عني بهذا الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه. انت ما ذكر شيء من كلام العلماء الآخرين؟ لا يعني كأن الذي يذكر يعني يسكت عنها كل يعني العلماء على هذا جميعا أو على الأقل أكثرهم، لأن الحديث واضح فيها. لا، إذا كان النقمة عليه والذي الكاره هذا هو الأقل، يعني العلماء على أن العبرة بالأكثر، لأنه ما يخلو أحد من عدو، ما يخلو أحد من كاره، ولو كان يعني هو على على طريق واحد خذ بينهم الشيطان في أمر دنيوي فيكرهه، فلكن ينبغي لمن أما الناس لا سيما مساجد الأسواق والطرقات والمجامع ونحوها فينبغي له أن يراعي حال العامة فيخففين أكثر، لكن تخفيف غير مخل، يعني ما يحتمل الناس الصلاة مثلا في مكان، يعني الآن لو صلى الإنسان صلاتنا في الأيام الكبيرة في السوق في الظهر، الناس ما يحتملوا مثل هذا، ربما يحصل يعني احتملك يوم أول، احترمك يميزك يوم أول يوم الثاني وبعدها يعني فيبدأ القلق، فكيف لو كان أطول كذلك. فالناس معهم أعمال، معهم المسافر بالذات لو كان على طريق سوق وعلى طريق، واحد يسافر واحد ترك العائلة في السيارة والأولاد في السيارة ودخلوا هذا في غاية الخشوع إلا يطيل الصلاة، هذا يشق على الناس، الغالب عليهم خلاف هذا، بخلاف المساجد الذي يكون الغالب طلاب علم أو الغالب أهل الحارة المعروفين وهم يعني حالهم متقارب أو واحد، فالمسجد الذي يكون في سوق أو في طريق أو مسجد في حي واسع من العامة ولا يرغبون في التطويل فعلى الأقل يأتي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كرهوا ذلك مع أن صلاة رسول الله خفيفة، وقد قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإن كرهوا حينئذ فلا عبرة بكراهته. بقي دقيقة واحدة. لا لا لا لا غير معاذ معوذ ابن عفراء طيب اللي في غزوة بدر. لا غير معاذ بن جبل، يعني لا معاذ معوذ بن عفراء ليس أحد من معاذ بن جبل. أمهم يعني أباهم مشركين، أحدهم أبوه عمرو بن جمح معاذ بن جبل، نعم معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس، يعني أبوه جبل ابن عمرو بن أوس. ممكن ممكن أن يكون عنيز. لا بس هذا يعني معاذ معوذ ليس منه معاذ بن جبل الذي قتلوا أبي جهل، معاذ بن جبل ليس منه، ليس أحدها من ابن ثالث. طيب إلى هنا ما بين